الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، كم يا خالد؟ وللمقصرين واحدة. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على المحلق أفضل من المقصر. طيب، ما هي الحكمة في أنه أفضل من المقصر؟ ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا الحديث فيه سنة فعلية وسنة قولية. الفعلية قال نحر قبل أن يحلق، والقولية وأمر أصحابه بذلك، أي بأن ينحروا قبل أن يحلقوا. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا إنما كان في صلح الحديبية، ووضعه هنا فيه إهام، لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجة الوداع، والأمر ليس كذلك، وإنما هذا الحديث في صلح الحديبية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا على أن يرجع ذلك العام ويأتي من العام المقبل، أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا، نحر هو ثم حلق، وأمر أصحابه بذلك فنحروا ثم حلقوا. وفي هذا يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والآية أيضا ظاهرة في أنها في سياق الحديبية، لأنه قال فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعلى هذا فنقول إن الإنسان إذا أحصر في العمرة ومنع من الوصول إلى البيت فإنه يجب عليه أن ينحر الهدي الذي معه، ويجب عليه أن يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به، فعل ذلك وأمر به. فإن لم يكن معه هدي وجب عليه شراؤه حتى يذبحه، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يكن معه شيء، يعني أنه فقير، فالصحيح أنه لا شيء عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، وذلك لأن الفرق بينهما ظاهر. فإن هدي الإحصار كالفدية عن عدم إتمام النسك، وأما هدي التمتع فهو كالشكر على إتمام النسك، لأن الإنسان يتم له في التمتع عمرة وحج، فبينهما فرق، فلا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخر. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة أن يصوم، مع أن كثيرا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي، ولم يأمرهم بالصوم. إذن نقول هذا الحديث في من أحصر، إذا أحصر عن العمرة عن إتمامها فإنه ينحر الهدي إن كان معه، ويشتريه إن لم يكن معه، ثم ينحره ثم يحلق، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداءا بفعله. طيب، نأخذ من هذا الحديث فوائد. أولا، جواز التحلل عند الحصر، لأن الحلق علامة التحلل، ولكن ما هو الحصر الذي يبيح التحلل؟ هل هو كل حصر، أو الحصر بالعدو خاصة في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن المراد به حصر العدو فقط، يعني إذا حصره عدو منعه من وصول البيت فإنه يتحلل. واستدل بأن الآية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية، واستدل أيضا بقوله فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والأمن ضد الخوف، وعلى هذا فقوله إن أحصرتم وإن كان مطلقا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الآية، أعرفتم؟ طيب، فإذا أحصر بعدو منعه عن وصول البيت فإنه يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أحصر بمرض، إذا أحصر بمرض فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى يشفى ثم ينهي نسكه. فلو أن أحدا مرض وقد أحرم بالعمرة فإن نقول لا تحلل، تبقى محرما حتى يشفيك الله عز وجل ثم تقضي، يعني تكمل العمرة. وكذلك لو كسر الإنسان، إنسان أحرم بالعمرة ثم صار عليه حادث وانكسر ويعرف أنه لن يتمكن من قضاء أو من إتمام العمرة إلا بعد شهرين أو ثلاثة، فإنه يبقى على هذا القول الذين يخصون، على قول من يخصون الحصر بالعدو، يبقى محرما إلى أن يبرأ. والقول الثاني في المسألة أن الحصر عام، وأن كل إنسان حصر عن إتمام نسكه فإنه يحل منه إن شاء، لإطلاق الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا المطلق فإنه لا يدل على إيش؟ لا يدل على التخصيص. وكذلك السبب لا يدل على التخصيص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا تتناوله الآية بلفظها فإنها تتناوله بمعناها، بجامع أن في حصر العدو منعا من إتمام النسك، وكذلك في حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك، فيلحق به من باب القياس على فرض أن اللفظ إيش لا يشمله. وهذا القول هو الراجح أن الحصر عام. فإذا حصر الإنسان قلنا له انحر هديا واحلق رأسك، واحلق الرأس. وفي هذا دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي. أما الهدي فإنه بنص القرآن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأما الحلق فإنه بالسنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا. وقد يقول قائل إن في القرآن إشارة إليه، وهو قوله ها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن هذا يدل على أن الحلق مشروع، لكن الوجوب ثبت بالسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، وعلى هذا فيكون الهدي واجبا وكذلك الحلق. طيب فإن قصر أجزاء أو لا؟ أجزاء. طيب فإن خالف الترتيب، فإن خالف الترتيب فالظاهر أن هذا ليس بجائز، ظاهر أنه لا يجوز لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يرد الترخيص في التنكيس إلا في الأنساك في يوم العيد. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. تقول الحديث الأول وإن كان في إسناده ضعف لكن يؤيده الحديث الثابت في الصحيحين كما سنذكر إن شاء الله. يقول إذا رميتم، أي الرمي؟ يعني رمي جمرة العيد، جمرة العقبة يوم العيد. وحلقتم، وكذلك لو قصر الإنسان فهو بدل عن حلق. فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. الطيب يعني ما يتطيب به الإنسان من دهن أو بخور أو غيره. وكل شيء يعني من محظورات الإحرام، ما هو بكل شيء من الموجود، لأن الحل لا يحل كل المحرمات، وإنما يحل إيش؟ المحظورات. فقوله وكل شيء يعني من محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام معروفة، نعم، مثل الطيب والنساء والصيد، حلق شعر الرأس، ولبس، نعم لبس، نعم لبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف والسراويل، نعم، والمرأة لبس القفازين، تغطية الرأس أيضا، تغطية الرأس، النقاب للمرأة ذكرناه، عقد النكاح، الخطبة، خطبة النكاح. طيب، هذه كلها تحل المحظورات إلا النساء. قوله إلا النساء يعني بذلك كل ما يتعلق بالنساء من الجماع والمباشرة والنكاح والخطبة، كل ما يتعلق بالنساء فإنه لا يحل. لكن متى يحل؟ إذا طاف وسعى، إذا طاف وسعى حل الحل كله وإن لم يرمي. طيب، في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا رمى وحلق حل من كل شيء إلى النساء. هذا منطوق الحديث، مفهومه إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا يحل. إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا يحل. أما إذا رمى فقط، إذا حلق فقط فإنه لا يحل قولا واحدا. وأما إذا رمى فقط فظاهر الحديث أنه لا يحل وهو الصحيح. وقال بعض العلماء إنه يحل، قال بعض العلماء إنه يحل، واستدل بأن الحديث روي على وجه آخر بسند أصح، وهو قوله إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من كل شيء إلا من النساء. إذا رميتم فقد حللتم من كل شيء إلا من النساء. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، وهذا يدل على أنه شرع في التحلل وانتهى نسكه، لأن التلبية تقال حتى ينتهي النسك. ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يعضد بحديث عائشة الثابت في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف، فجعلت الطواف مباشرا للحل، وهذا يدل على أن الحلق كان سابقا إيش؟ لا سابقا للحل، لأنها جعلت الذي للحل هو الطواف، إذن فالحلق سابق على الحل، سابق على الحل، وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق، وهذا أصح، هذا أصح لهذا الحديث وللحديث الذي أشرنا إليه في الصحيحين. والذهاب إليه أولى لأنه أحوط، وكلما كان أحوط مع اشتباه الأدلة كان سلوكه أولى، إن لم نقل أوجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريب إلى ما لا يريب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه أن الطيب يحل بالتحلل الأول لقوله فقد حل لكم الطيب، لقولها فقد حل لكم الطيب، وللحديث الذي ثبت في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه لا يحل له الطيب حتى يحل التحلل الثاني. وفيه أيضا دليل وفيه دليل على عظم محظور النساء، وجهه أنه لا يحل له النساء إلا بعد التحلل الكامل بخلاف غيره من المحظورات. فإن قلت: هل يشمل هذا الصيد؟ فالجواب لا ولا نعم؟ الجواب نعم يشمله، فيحل له الصيد. فإن قلت: كيف يصيد وهو في منى؟ ومنى من الحرم، والحرم صيده حرام، فالجواب يمكن أن يخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل ويصيد. طيب هل يجوز أن يخرج من الحرم وهو لم يؤدي النسك؟ الجواب نعم، لا مانع أن يخرج من الحرم وهو لم يؤدي النسك، لأنه لا دليل على المنع. أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن النساء ليس عليهن حلق، لقوله ليس على النساء حلق، ومفهومه أن على الرجال الحلق، وهذه الفائدة الثانية. ويستفاد منه وجوب التقصير على النساء لقوله وإنما يقصرن، ولكن كيف تقصر؟ قال العلماء: تأخذ من كل ظفر من الضفائر التي عليها يعني الجدايل قدر أنملة. وش الأنملة؟ المفصل الأصبع قدر أنملة. وإنما وجب عليها ذلك لئلا يجتاح رأسها، لئلا يجتاح التقصير رأسها، والمرأة تحب أن يبقى رأسها لأنه جمال لها، فلو أمرت بالحلق أو بالتقصير الكبير لفات المقصود من تجملها وجمالها. طيب فإن قلت: هل لها أن تقصر أكثر من ذلك؟ الجواب لا مانع، لكن المعروف عند أهل العلم أنها لا تقصر إلا بهذا المقدار قدر أنملة. وهنا نستطرد لنبحث هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها أو لا يجوز. نقول هذا على نوعين، نوع لا يجوز ونوع يذكر حكمه. النوع الذي لا يجوز أن تقص رأسها حتى يكون كرأس الرجل، فهذا حرام لأنه من باب التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك أيضا لو قصته على وجه يشبه قص الكافرات بحيث لا يميز بين هذا القص وقص الكافرات فإن هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا قصته على وجه يشبه قص العاهرات فهذا لا شك أنه منهي عنه، والعلماء حذروا منه، يعني لأن بعض الفاسقات العاهرات يكون لهن زي معين في الشعر، فإذا قصته على هذا الوجه وإن لم تكن هي عاهرا فإن العلماء نهوا عن ذلك نهيا شديدا يقرب من التحريم. هذا نوع. النوع الثاني أن تقصه على وجه لا يشبه ذلك، أي لا يشبه رؤوس الرجال ولا رؤوس الكافرات ولا رؤوس العاهرات. فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: قول بالتحريم، وهو قول صاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد، وقالوا إن هذا شهرة، لأن المعروف من عادة النساء أن لا يقصصن رؤوسهن، فإذا قصت صار شهرة، والشهرة منهي عنها. وقال بعض العلماء إنه مكروه، ووجه ذلك أنه يفوت جمال المرأة الداعي إلى رغبة الزوج فيها، فلا ينبغي أن تفعل. والقول الثالث أنه لا بأس به، لأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته كنا يفعلن ذلك، يقصصن رؤوسهن، ولو كان حراما أو مكروها لم يفعلنه. وعلى كل حال ما لا تجد في الواقع دليلا واضحا لا على التحريم ولا على الكراهة، ولكن الذي يخشى منه أنه إذا رخص للنساء في ذلك صرنا يتلقفن كل جديد يأتي من الخارج من غير تمييز بين الصالح والفاسد. والمرأة إذا فتح لها الباب لقلة عقلها ونقص دينها لم يبق لها حاجز يمنعها من أن تتلقى كل ما يرد من خير وشر، وهذا هو الواقع الآن. ولهذا تجد النساء يعتدن أشياء لا تمت إلى اللباس الشرعي بصلة، من ألبسة النعال وكذلك بعض القمصان وما أشبهها، كل ذلك من أجل أنها أي المرأة تتلقى وتلقف ما يرد إليها من غير حاجز، ولا سيما وأن كثيرا من الناس أصبحوا الآن في بيوتهم كالنساء بل أدنى من النساء، تسيطر عليه المرأة وهي قوامته عكس ما عليه الفطرة والشرع من أن الرجل هو القوام على المرأة. طيب، إذن نقول قص شعر المرأة نوعان، نوع حرام ونوع ليس بحرام لكن فيه خلاف. قال لي بعض الإخوة إنما ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه أخذ قصة من شعر وهو على المنبر يخطب الناس وقال إنما هلك بنو إسرائيل من أجل اتخاذ نسائهم هذه ورفعها، وقال إن هذا دليل على تحريم ما يسمى عند النساء بالقصة أو هي القصة، وهي أن تقص مقدم الرأس. لكن يحتاج هذا إلى بحث، ونكله إلى من منكم؟ من هو مستعد لذلك؟ شرح صحيح مسلم، في صحيح مسلم الحديث. نعم، ها أنت وتحققه تماما. طيب نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يتولى سقاية الحاج ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السقاية فيهم، حتى إنه لما نزل في يوم العيد وشرب قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أن يتبادر الناس إلى السقاية لأنني يعني نزعت الدولة معكم فيتخذها الناس عبادة، والعبادة لا تختص بأحد دون أحد، لولا ذلك لنزعت معكم. كان رضي الله عنه يتولى سقاية الحاج، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقايته، لأنه يريد أن يسقي الناس ليلا ونهارا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السقاية. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة لمن تأخر، وهذا متفق عليه بين العلماء. ولكن هل المبيت واجب يأثم الإنسان بتركه ويلزمه دم بذلك أو ليس بواجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال للناس خذوا عني مناسككم. ثانيا لأن العباس استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، ولو لم يكن واجبا ما احتاج إلى الاستئذان. ثالثا أنه داخل في عموم قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فإن ذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل وهو المبيت. ومن العلماء من قال إنه سنة، واستدل لذلك بأنه مراد لغيره، فإن المقصود الأعظم هو رمي الجمرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولم يقل والمبيت بمنى لإقامة ذكر الله. ولأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني منسككم، فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على عمومه بالاتفاق، وإلا لوجبت الإشارة إلى الحجر الأسود، وجب الرمل، وجب الاطباع، وغير ذلك من الأشياء التي ليست بواجبة. وأما استئذان العباس فلا يمتنع أن يستأذنه في ترك مستحب، فيقول إذن لي وإن كان ليس بواجب. ولكن الذي يظهر وجوب المبيت في منى، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدع المبيت. ولكن ما مقدار الواجب منه؟ قال العلماء مقدار الواجب منه أن يبيت معظم الليل، يعني أن يبقى في منى معظم الليل من أوله أو من آخره. فإذا وصل إلى منى مثلا من مكة، وهو في مكة في النهار، وصل إلى منى قبل منتصف الليل بساعة وبقي إلى الفجر، يكون أتى بالواجب؟ ها؟ نعم، لأنه بقي معظم الليل. ولو بقي في منى إلى ما بعد منتصف الليل بساعة مثلا أجزأه. لماذا؟ لأنه بقي في منى معظم الليل. طيب، إذا قلنا بالوجوب، فهل يلزمه دم بترك ليلة أو بترك الليلتين جميعا أو بترك الثلاث إن تأخر؟ نقول لا يلزمه دم بترك ليلة، إنما يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل أو الثلاث إن تأخر. فأما إذا ترك ليلة واحدة فلا يلزمه دم، لكن قيل لا يلزمه شيء لأنه لم يترك الواجب كاملا، إذ الواجب المبيت هذه الليالي، فإذا ترك ليلة لم يلزمه الدم لأنه لم يترك الواجب كله وهو لا يتجزأ. وقيل يلزمه أن يتصدق بشيء، أي شيء يكون، مدة من طعام أو قبضة من طعام أو أي شيء. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما أن يلزم بدم مع أنه لم يدع الواجب كله فلا وجه له. طيب، إذا قلنا بالوجوب، فهل يسقط هذا الواجب عن أحد؟ نقول إن الإنسان إذا تركه للتشاغل بمصالح الناس، مصالح الحجاج، فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يدع المبيت من أجل السقاية، وأذن للرعاة الذين يرعون إبل الحجاج أذن لهم أن يدعوا المبيت أيضا، لأنهم يشتغلون بحاجة عامة. ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الجنود الذين جنود الأمن أو جنود تسيير الحجاج، ومن ذلك أيضا الأطباء الذين يتلقون المرضى في المستشفيات، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت. كل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت، قياسا على إيش؟ على السقاية وعلى الرعاة أيضا. طيب، فإن كان لمصلحة خاصة مثل أن تضيع بعيره فيخرج من منى يطلبها، أو يضيع ولده مثلا فيخرج من منى يطلبه، أو يكون مريضا يحتاج إلى أن ينقل إلى المستشفى خارج منى، فهل يلحق بهذا أو لا يلحق؟ ها؟ قال بعض العلماء إنه يلحق، إنه يلحق، لأن هذا عذره عام وهذا عذره خاص، وقد تكون الضرورة في العذر الخاص أشد. وقال بعض العلماء لا يلحق، وذلك لأنه لأن من يشتغل بالمصلحة العامة لا يشتغل في الواقع لنفسه، إنما يشتغل لغيره، ولهذا يرخص للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدع صلاة الجماعة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يرخص للإنسان للإنسان على وجه الانفراد إلا بعذر يبيح ترك الجماعة. ولكن الذي يظهر أن الشارع يخفف في هذا الواجب، لأنه ما دام أذن للرعاة، والغالب أن الراعي يشتغل مجانا ولا بأجرة؟ بأجرة، فيكون لمصلحته، فالظاهر أن الشارع يرخص بهذا الشيء ويسهل فيه. فإذا كان للإنسان عذر خاص من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت ولا شيء عليه. وترى ما معي ساحة، أي مهم معي، مهم معي، أي راح. نعم. نعم. اي نعم، هذا الذي نزل للطواف وصار صار زحام ولا تمكن من الخروج الى منى الا بعد منتصف الليل، ان كان لعذر فلا باس يسقط عنه، ان كان لغير عذر فلا يسقط عنه. يعني مثلا الرجل خلص من الطواف السعي لا وركب السياره، لكن نظر لزحام السيارات ما وصل إلا عند طلوع الفجر، هذا لا لا لا شيء عليه لأنه معذور. ثم كما قلنا قبل قليل الليلة الواحدة ما فيها شيء، يعني ما فيها فدية. نعم عبد الوهاب. إيه نعم، يعني يقول مثلا لو ترك المبيت الثالثة ها كيف؟ هما مر علينا أن الرمي في الأيام الثلاثة بعد الزوال إلا أن الرسول كان رمى جمعة العقبة ضحى وما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس إذن لا يجوز أن نقدمه قبل الزوال. لا رمى شيخ في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، ولكن رمى كان يومين وتعجل، ما يمكن يقدم. لكن لو وكل يقول حجز طائرة ها؟ ما ينفع، إذا وكل يبقى هو في لا ما يوكل، لو وكل لأنه الآن إذا خرج من مكة معناه أنه خرج قبل الرمي، لأن وكيله يقوم مقامه، فإذا خرج هو قبل أن يرمي وكيله فإنه كالخارج قبل أن يرمي، ولهذا ما فيها حل هذه. وإن كانت هذا العام في الواقع حصلت، لأن دخول الشهر حسب الرؤية الشرعية كان بعد دخوله في التقويم ولا لا، وكان الناس قد رتبوا أمورهم على حساب التقويم، فصار اليوم العاشر في حساب التقويم هو اليوم لا التاسع، واليوم التاسع تأخر، فلذلك حصل الإشكال. وعندي في مثل هذا أن يقال إنه إذا كان لا يمكنه البقاء، مثل أن تكون الطائرة إذا تأخر عن هذه الرحلة ما تقوم إلا بعد شهر أو شهرين، وهو يتضرر في ذلك، يتضرر عمله ويتضرر انتظاره في مكة، فهذا يعتبر كالمحصر، بمعنى أنه يذبح هدي عن ترك الرمي والوداع، نعم، وأما المبيت فهو ليلة واحدة يطعم عنها. ومع أن الوداع لو وادع في هذه الحال قد يقال أنه يسقط عنه الوداع الدم. نعم يا إبراهيم، حلق إيش؟ اي نعم. سألني بعض الناس قال إني أريد أن أحلق لحيتي لتخرج، قال لحية حرام، وحلق حلق المرأة غاية ما فيها أنه مكروه، الظاهر إن شاء الله أنه ما في بأس، هذا مؤقت، الظاهر إن شاء الله ما في بأس. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. أما الرمي والحلق فهذا دليله عرفتموه، وأما الطواف فليس فيه دليل من السنة، لكن قالوا إنه لما كان له تأثير في الحل الثاني فإن له تأثيرا في الحل الأول. الحل الثاني ما كيف؟ لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني، إذن فللطواف تأثير في الحل. فلما كان له تأثير في الحل قلنا إنه إذا فعله مع الرمي أو مع الحلق فإنه يحل التحلل الأول، هذا وجهه. ومع هذا فإنه ينبغي أن لا يحل حتى يرمي ويحلق اتباعا للنص، لكن لو أفتى مفتن بذلك بناء على هذا القياس لم يكن بعيدا، ولكن الأولى المحافظة على ما جاءت به السنة. طيب، فيما مر علينا أيضا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، نعم، أو بعبارة أصح، أنه يجوز للإنسان المشتغل بما ينفع عامة الناس أن يدع المبيت بمنى. دليل عبد الرحمن، المبيت بمنى ومن واجبات الحج أو من أركانه أو من سننه، قيل إنه سنة، نعم. طيب، الراجح أنه لا، حجاج أخذ، الراجح أنه واجب، ما دليله؟ ما دليله رسحان؟ طيب، ها؟ عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول يا أهل المدينة أين، وكان يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. أخرجه مسلم في صحيحه جيم 3 صفحة 1679، في كتاب اللباس والزينة 37 باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة والمتفلجات والمغيرات خلق الله 33، حديث 2127. وخرجه البخاري في صحيحه جيم 10 صفحة 373، في كتاب اللباس 77 باب وصل الشعر 83، حديث 5932. وخرجه الترمذي في سننه جيم 5 صفحة 104، كتاب الأدب 44 باب ما جاء في كراهة اتخاذ القصة 32، حديث 2781. والنسائي جيم والنسائي جيم 7 صفحة 186، كتاب الزينة 48 باب الوصل في الشعر 67 حديث 5645 وأحمد في مسنده جيم 4 صفحة 97. أحسنت. سمعنا. وظاهر صنيع المحدثين الآن أن المراد بالقصة ما يوصل به الشعر، ليس الذي يقص. نعم، ليس الذي يقص. ونحن إشكالنا هل يراد به الذي يقص أو لا؟ لا يا شيخ، لا يراد به. ذكر ابن حجر أنه لا يراد به ذلك، إنما يراد به وصل الشعر بالشعر. إيه، وأشار إلى أن بعض العلماء مثل قال أنه يراد به قص الشعر. لا يا شيخ، ما أشاروا أبد. أيه. طيب. شيخ. ها؟ إيه. هو الحين هو قال لي هو المقصود التخريج ولا الفقه، فقه الحديث. وقلت أنا المقصود التخريج، فالخطأ منا. خطأ في الصناعة. الصناعة أنهم يبدأون بالأقوى فالأقوى، إلا ما إلا الإمام أحمد فإن المتأخرين يقدمونه. السبب أنه إمام، إمامته أظهر من إمامة البخاري. بلى سيش ماشي. طيب ها؟ سمعنا أيضا. نعم. طيب نقول نأخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال رخص لرعاء الإبل. رخص، الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، بمعنى السهولة. وعند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ولو قالوا ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض الراجح لكان أولى وأوضح، وهو كذلك، هذا هو مراده. ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض راجح هذا يسمى رخصة. ومنه رخص في المسح على الخفين لأنه على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الغسل. ومنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا. رخص بمعنى سهل وأجاز، والأصل من الأصل. وش الأصل؟ الأصل التحريم في العرايا. والعرايا ما هي؟ أن تبيع الرطب بالتمر، هذه العرايا، تبيع رطبا بتمر، لأنه يشترط التماثل، والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل. المهم أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل إيش؟ لمعارض راجح، وهو السهولة. فهنا رخص لهم أن يدعوا المبيت، وترك المبيت بمنى على خلاف الأصل، لأن الأصل هو المبيت. وقوله لرعاء الإبل جمع راعي، جمع راع، وهم الذين يرعونها في أماكن النبات. والمراد بالإبل هنا إبل الحجاج، لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون إلى إبلهم، والإبل تحتاج إلى الأكل، فيذهب بها الرعاة إلى مواضع القطر والنبات لترعى. رخص لهم في البيتوتة عن منى. في البيتوتة عن منى كان مقتضى التركيب أن يقول في الميب عن إيش؟ في البيتوتة بمنى، لكن عن منى يحتاج إلى تأويل، إما بعن وإما بالبيتوتة، كما مر علينا في هذا وأمثاله أن العلماء، علماء النحو، اختلفوا هل التجوز في الحرف أو في الفعل الذي قبله. يعني في العامل الذي قبله أو في العامل الذي قبله. وقلنا إن مذهب البصريين أن التجوز في العامل الذي قبله، والكوفيين في الحرف. فمثلا يقولون عن هنا بمعنى الباء في البيتوتة بمنى، وأما البصريون فيقولون إن البيتوتة هنا ضمنت معنى النزوح، يعني في النزوح عن منى والبعد عنها. ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن منى فلن يبيتوا بها. على كل حال رخص لهم في أن يدعوا منى لا يبيتون بها ويبيتون مع إبلهم. لكن الرمي قال يرمون يوم النحر، يرمون يوم النحر، وهذا لا بد منه لأن الحجاج على رواحلهم يوم النحر، فلم يسلموها إلى الرعاة، وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا رمي يوم النحر، أليس كذلك؟ قال يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق. لليوم الثاني ليومين، يعني اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر. إذن سيتركون المبيت ليلة 11 وليلة 12، والرمي يوم 11 ما يرمون، يؤجلونه إلى يوم الثاني عشر، ثم يرمون يوم الغد، يرمون يوم الغد متى؟ في يوم الغد، لأنهم إذا جاءوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي، إذ أن من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله، ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله، وهؤلاء لا يذهبون خارج منى يرعون إبلهم. ولو كانوا يبقون في المرعى إلى اليوم الثالث عشر لأخروا رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر، لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من أجل من؟ من أجل من يتعجل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها العناية بالرواحل الإبل وألا تترك بدون رعي لهذه المدة، لأن في ذلك تعذيبا لها وإيلاما لها بالجوع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فلا يجوز الإنسان أن يحبس البهائم في مثل هذه المدة، وإن كانت الإبل قد تصبر هذه المدة، لكن تصبر مع التحمل والمشقة. والله عز وجل أوجب علينا أن نرعى ما تحت أيدينا رعاية تامة. ومن فوائد الحديث شمور الإسلام، شمور الشريعة الإسلامية، وأنها تلاحظ حتى البهائم العجب. كيف ذلك؟ ترخيص بترك هذه الشعيرة من أجل مراعاة هذه الإبل. طيب، ومن فوائد الحديث أن المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت بمنى. نعم، لأن هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت بمنى. ولو قلنا الفائدة التي قبلها لكان أحسن، وجوب المبيت بمنى، لقوله رخص، والترخيص بمعنى التسهيل. ولو لم يكن المبيت بمنى واجبا لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم، لأن غير الواجب لا يلزم به الإنسان فهو في سهولة منه، أليس كذلك؟ إذن ضم هذا الدليل إلى ما سبقه من الأدلة الثلاثة، وربما يكون هذا الدليل أقواها في إفادة الوجوب، أقوى الأدلة السابقة في إفادة الوجوب. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب الرمي، رمي الجمرات، لأنه لم يسقط عن هؤلاء لإمكان قضائه، لكن المبيت يمكن قضاؤه؟ ما يمكن، ما يمكن يبيت ليلة 13 عن الثلاث، ها؟ ما يمكن. لكن الرمي فعل عمل يمكن قضاؤه. طيب إذن فيستفاد منه وجوب الرمي، لأنه لو لم يجب لقلنا إنه سنة فات محلها بيومها فلا تقضى، ولكنه يجب قضاء. ومن فوائد الحديث منع الاستنابة في الرمي، منع الاستنابة في الرمي. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم أن يستنيبوا غيرهم في الرمي عنه، مع أن الحاجة قد تكون داعية لذلك، ولو كانت الاستنابة جائزة في الرمي لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فيتفرع على هذا فائدة أخرى، وهي خطأ أولئك القوم الذين يتساهلون في رمي الجمرات اليوم، فتجد الواحد منهم يقول وبكل سهولة: خذ يا فلان حصاي ارمي بهن، ارمي بهن، وإن كان قادرا، نعم، لكن جالس علشان يسوي الشاهي للجماعة، نعم، هذا نقول حرام. طيب، وفيه أيضا بيان خطأ من يبيحون للنساء الاستنابة في الرمي مطلقا. كيف ذلك؟ لأن الواجب لا يسقط بهذه السهولة، لا يسقط عن المرأة لأنها امرأة، وإلا لقلنا بسقوط طواف الوداع مع الزحام، نعم، ولكن نقول إنه يجب على المرأة أن ترمي بنفسها. والزحام الذي يكون يمكن أن يتلافاه الإنسان بأي شيء، بتأخر وقت، يؤخر بدل ما يرمي عند الزوال يرمي بعد العصر، إن لم يمكن بعد المغرب، إن لم يمكن بعد العشاء. ولهذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسودة والضعف من أهله أن يوكلوا من يرموا عنه، فالأذن لهم أن يدفعوا قبل الفجر من أجل أن يرموا بأنفسهم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز جمع رمي أيام التشريق، لكن تأخيرا لا تقديما، جمع الرمي تأخيرا لا تقديما، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء أن يجمعوا تأخيرا أو تقديما، تأخيرا، ولو كان تقديما لرموها يوم العيد، لكن تأخيرا. ومن فوائده أنه لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده. وجه الدلالة أنه قال رخص، والترخيص يدل على إيش؟ على أنه في غير هذه الحال ممنوع، لأن الترخيص خص بحالة معينة تقتضي التسهيل، وعلى هذا فلا يجوز أن نجمع أيام التشريق، أي رمي أيام التشريق إلى آخر يوم، بل نرمي كل يوم في يومه. ومن ذهب إلى ذلك من أهل العلم فمذهبه ضعيف لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل يوم في يومه ويقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ولأنه أظهر في العبادة وأطيب للقلب. كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم، وإذا جمعها فاتت عليه، فاتت عليه أن يتعبد لله تعالى بها كل يوم، وهذا أمر له شأنه، لأن الشارع له نظر في أن يتعبد الناس لله عز وجل في الأوقات التي شرع لهم أن يتعبدوا لله فيها. وإلا لكنا نقول تجمع الصلوات الخمس عند النوم، هو آخر يوم، يعني هو آخر اليوم، ويكون عبادته لله تعالى في هذه الصلوات في آخر اليوم لأجل أن يختم بها يومه. لكن نقول للشارع نظر في أن تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى القلب عامرا بهذه العبادة في اليومين أو الثلاثة مثلا. إذن فجمعها مع مخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يفوت به هذا المعنى العظيم، وهو إشغال القلب بهذه العبادة في كل الأيام الثلاثة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر، وأنه كلما وجد سبب التيسير حل التيسير. نعم، ولهذا قال صاحب النظم: جميع ما يشرعه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. يعني الشرع ها؟ إيش؟ وكل ارفع صوتك يا أخي. وكل ما كلفه نادري. على كل حال، إنه كل شيء شرعه هذا الدين فهو ميسر من أصله، وعند عارض طرى، يعني إذا وجد عارض يقتضي التيسير أكثر فإنه يسره. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من التيسير، بدل من أن يكلف الرعاة أن يأتوا فرضا كل يوم ليرموا، رخص لهم أن يؤخروا. هل يقاس على الرعاة من يشبههم ممن يشتغلون بمصالح المسلمين العامة كجنود المرور وجنود الأمن وجنود الإطفاء والمشتغلين بالبريد وما أشبه ذلك؟ ها؟ نعم، لا شك في هذا، أنهم يلحقون بهم، فلهم أن يدعوا المبيت، ولهم أن يؤجلوا الرمي أو أن يجمعوا الرمي جمع تأخير في آخر يوم. طيب، هل يلحق بهم في تأخير الرمي من كان معذورا بمرض أو نحوه، مثل أن يصيب الإنسان زكام في اليوم الثاني ويؤخر اليوم الثالث؟ الجواب نعم، نعم للمشقة. وما دمنا نعلم، والعلم عند الله، أن العلة في جواز التأخير لهؤلاء الرعاة هو المشقة، نقول إذن من شق عليه أن يرمي كل يوم في يومه فله أن يؤخر. طيب، من لم يستطع أن يرمي أبدا ماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إنه يسقط عنه الرمي، يسقط عنه. لماذا؟ قال: لأن الرمي واجب، والواجبات تسقط بالعجز عنها بنص القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجز فإنه لا لازم. وقال آخرون: بل إذا عجز فإنه يوكل، يستنيب. واستدلوا بأن الحج تجوز الاستنابة في جميعه، فببعضه أولى. تجوز الاستنابة في جميع عند العجز يعني، ففي بعضه أولى. المرأة التي جاءت للرسول قالت: إن أبي أدركته فرضت الله على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع، لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم، فإذا جاز في جميعه جاز في جزئه. ثانيا، ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رموا عن الصبيان، رموا عن الصبيان، وهذا يدل على أن الاستنابة في الرمي عن العاجز عنه جائزة، أن الاستنابة في الرمي للعاجز عنه جائزة، وهذا هو الأقرب. الأقرب أنه يجوز أن يستنيب عنه، أي أن يقيم نائبا عنه في الرمي. طيب، وإذا قلنا بالجواز فهل نقول للنائب ارمي أولا عن صاحبك عن نفسك ثم اذهب إلى الخيمة وارجع لترمي عن صاحبك؟ ها؟ لا، لا يجب. نعم، لا يجب، لأن السعي إلى الجمرات واجب لغيره لا واجب لذاته، واجب لغيره لا لذاته، انتبه لهذه النقطة. وإذا كان واجبا لغيره فهو وسيلة، فإذا حصل المقصود بدونه سقط. ننتقل من هذه النقطة إلى نقطة مهمة أهم منها، وهي إذا وجب الحج على إنسان في القصيم فهل له أن يوكل أو أن يستنيب من يحج عنه من مكة أو لا؟ ها؟ في خلاف، ولكن الأقرب للقواعد أنه يجوز، لأن سعي الإنسان من القصيم إلى مكة مقصود لغيره ولا لا؟ ما هو مقصود أنك تمشي، مقصود لغيره. ولهذا لو سافرت إلى مكة لا للحج ثم بدالك وأنت هناك أن تحج، لا نقول اذهب إلى القصيم وارجع حاجا، نقول حج من مكانك. إذن فالقول الراجح في المسألة الأخيرة أن الإنسان يجوز أن ينيب عنه من يحج ولو من مكة، لأن السعي من مكان الوجوب إلى مكة وسيلة مقصود لغيره. على هذا نقول للرجل الذي استناب غيره ليرمي عنه، نقول إن الذي استنبته إذا رمى عن نفسه فله أن يرمي عنك دون أن يرجع إلى مكان رحله. طيب، سؤال ثاني، هل يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع من الأولى لمن استنابه؟ ها؟ في خلاف، هذا في خلاف. من العلماء من يقول لا بد أن يرمي الثلاثة عن نفسه أولا ثم يعود من الأولى لمستنيبه. حجتهم في ذلك يقولون إن رمي الجمرات الثلاث عبادة واحدة، ليس كل واحدة عبادة مستقلة. والدليل لذلك أنه يشرع الدعاء بين الأولى والوسطى والوسطى والثالثة، وإذا رمى الثالثة لا يشرع الدعاء، وهذا دليل على أنها عبادة واحدة يشرع الدعاء في جوفها لا بعد الانفصال عنها. إذن فلابد أن ترمي أولا عن نفسك واحد اثنين ثلاثة ثم تعود وترمي عن موكلك، عرفتم؟ وعللوا أيضا، قالوا لأنه إذا رمى عن نفسه أولا في الجمرة الأولى ثم عن وكيله فاتت الموالاة، لأنه فصل بين رميه الأولى والثانية بالرمي عن صاحبه، فأدخل عبادة في جوف عبادة، أدخل عبادة في جوف عبادة فلا تصح. وقال بعض العلماء بل يجزي أن يرمي عنه وعن وكيله في مكان واحد. واستدلوا لذلك بظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، وظاهر النقل أنهم لا يرمون أولا عن أنفسهم ثم يعودون، لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبينوه ونقلوه. وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى الرأي الأول ويفتي به، فأخبرته برأي شيخنا الثاني عبد العزيز بن باز واستدلاله بهذا الحديث فاستحسنه، استحسن هذا الرأي والاستدلال بالحديث عليه، على أنه يجوز أن يرمى الرجل عنه وعن موكله في مكان واحد في موقف واحد، لا سيما في مثل حال الناس اليوم في هذا الزحام الشديد المرير، فإن إلزام الناس بأن يكملوا عن أنفسهم ثم يرجعوا إلى لموكلهم، وإذا كان وكلهم اثنان أو اثنين وإذا كان قد وكلهم اثنان هذا الصواب، إذا كان قد وكلهم اثنان فإنهم يرجعون مرتين، إذا وكلهم ثلاث مرات. المهم هلما جرى يوكل عشر يرجعون عشر مرات. نعم، ليش؟ أنا أقول هذا في مشقة، في مشقة في مثل هذه العصور، وكل شيء فيه مشقة لا ينبغي أن تلزم الناس به إلا بدليل لا بد منه، لا بد من العمل به. فما دامت الأدلة متكافئة أو متقاربة والمسألة ليس فيها رجحان بين، فإلزام الناس بهذا العمل الشاق قد يتوقف فيه الإنسان، لأن الإنسان ليس له أن يمنع عباد الله ما أحله لهم ولا أن يلزمهم بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل، لأنك مسؤول أنت، يعني الحقيقة العالم مسؤول عن توجيه الناس، كما أن الأمير الذي ينفذ ويؤدب مسؤول. لو يضرب زيادة الصوت سئل عنه ولا لا؟ ها؟ دعنا من الثمان، يسأل عنه عند الله عز وجل، يسأل عنه. القاذف يجلد 80 جلدة، لو قال حطوا 81 سئل عن ذلك يوم القيامة. أنت أيها العالم إذا قلت عن شيء مستحب أنه واجب كم زدت من صوت؟ ها؟ أي نعم واجد ولا لا؟ واجد، يعني فرق بين الواجب والمستحب كبير. فالمسألة ما هي سهلة هذه. ولهذا نحن بالحقيقة نوجه أنفسنا أولا وإخواننا طلبة العلم ثانيا إلى أن يتثبتوا في مسألة الإلزام. مسألة الاحتياط أو الاستحباب هذا أمر أهون، لكن مسألة الإلزام تحليلا أو تحريما أو إيجابا هذه مسألة تحتاج إلى شيء تثبت به قدمك عند الله إذا سألك يوم القيامة. المسألة ما هي هينة، بعض الناس تجده من شدة غيرته على دين الله يغلب جانب التحريم كل شيء حرام. نعم، وبعض الناس لمحبته لتأليف الناس وعرض الدين عليهم ميسرا تجده يتساهل. نعم، ويقول كل شيء زين وكل شيء خلوه يمشي. هذا غلط. الواجب أن تمشي على دين الله وثق بأنك إذا مشيت على دين الله فلن يصلح عباد الله إلا دين الله أبدا مهما فكرت. هنا نعم نعم نعم أين لا عندنا حنا رخص وعند لرعاء بالهمس ها Thank you. قال هل حدثت عن نفسك يعني حديث؟ فقال قال حدثت عن نفسك. نعم. يقول يعني ان هذا يقيس عليها نفسه. ايه طيب قص. يقول كما قسنا مثلا قضية الاولى قسنا على نفسك. طيب قص ماذا تقول؟ اذا قست ماذا تقول؟ نقول لو رمى عن موكله قبل رميه عن نفسه ما صح. هذا صحيح. نعم. اي نعم. إيه؟ قد يعارض هؤلاء. قد يعارضهم. قد يقولون كل واحدة منفردة عن نفس بنفسها. وهذا مو شيء مسلم. لأن بعض العلماء عللوا عدم الوقوف للدعاء في رمي جمة العقبة عللوا لذلك بأن المكان ضيق. هنا. نعم. الشركات التي تكون في منى هل إذا دفع القيمة وأخذ سند القول يعني وهو قد رمى أو قد يعني فعل شيئا وفعل معه هذه يعني هذا الهدف هل تحلل؟ وش تقول هذا سؤال جيد؟ ها؟ سكر الله خير. ها؟ يقول إذا دفعت الفلوس للشركات اللي تقبض الفلوس من أجل ذبح الهدي هذا موجود الآن ورميت هل تتحلل؟ لا النحل لا يحل. اصبر يا أخي أنا دفعت قروشي فهل أتحلل؟ لا تحلل. طيب ما يخالف دقيقة خلوا هذه مسألة مهمة الحقيقة. إذا نقول تسليم الفلوس ليس ذبح الهدي توافقون على هذا؟ تسليم الفلوس ليس ذبح الهدي. إذا نحتاج إلى أن نعلم أنه ذبح الهدي كذا ولا لا؟ طيب سؤال هل ذبح الهدي يترتب عليه الحل ولا لا؟ سمعت الجواب يا أخ؟ يقول ذبح الهدي لا يترتب عليه الحل يعني أنه يحل سواء ذبح الهدي أم لم يذبح. فلو كانت الشاة عندك لها ثغاء أو البعير لها رغاء وحلقت ورميت وحلقت فالبس ثوبك. نعم عرفت يا. إذن ما لها سقط هذا السؤال من أصله. لكن يرد علينا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته إحدى أمهات المؤمنين قالت ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت؟ فقال إني لبت رأسي وثقت الهدي فلا أحل قلدت هديا فلا أحل حتى أنحر فظاهر هذا أن الحل متوقف على النحر. ها؟ لإيش؟ أي نعم نقول هذا إن دل على شيء فإنما يكون على لمن ساق الهدي جمعا بينه وبين حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حلكم الطيب وكل شيء إلا النساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أن رعاة الإبل يسقط عنهم وجوب المبيت في منى. لا لورا. نعم. من رخص له؟ في البيتوتة عن منى. طيب. هل يلحق بهم غيرهم عليان؟ طيب. خليل. نعم يقول لما من كان مثلهم في المصلحة العامة فيلحق بهم مثل رجال المرور، رجال الأمن، ها الإطفاء. طيب، وإذا كانت خاصة يا عبد الرحمن لا يلحق بهم، إذن ماذا نعمل؟ ها؟ يعني مثلا إنسان مريض محتاج إلى أن يرقد في المستشفى، وليس في من المستشفى يصلح أن يرقد فيه. ها؟ يعني يسقط عليه، لكن هنا يرخى لأنه كل مكلف لا يقدر عليه يسقط من عرض فيلحق يسقط عنه عليه دم. طيب ما يخال يوكل، ما يمكن، هذا يتعلق ببدنه. إذا قال أنا معذور، هل هناك أصل تقيس عليه ما قلت؟ لأن عبد الرحمن جاب له أصل، قال يسقط عنه لأن الواجبات تسقط. نعم، قياسا على حديث كعب بن عجرة، بل قياسا على ما ذكر الله، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية. فهنا أباح له حلق الرأس للضرورة، ولكن أوجب الفدية كذا. وأيضا إذا عجز عن استعمال الماء يسقط عنه ولا يتيمم؟ يتيمم. فنقول هذا الواجب، هذا الواجب إذا عجز عنه وجب عليه بدله، وهو الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء لأنها ترك واجب. ويرى بعض العلماء أنه يلحق، ذكرناها ما حاجة سجلونها لا مذكورة، أن المريض وشبهه يلحق بذلك، ها؟ لأنه إذا كان يجوز للمصلحة العامة فالمصلحة الخاصة من باب أولى. نعم. طيب، فيه سبق لنا ما يدل على أنه يمتنع التوكيل في رمي الجمرات، وأن الواجب أن يباشرها الإنسان بنفسه. من أين يا شاكر؟ رخص لسودة وأشباهها من الضعفاء أن يوكل، وهذه يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تركزوا عليها، لأن عامة الناس الآن يعني يستعملون الرمي كأنه ليس بواجب. أي واحد يقول خذ حصاي وارمي بها عني. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وذكرهم عليه الصلاة والسلام بحرمة هذا اليوم وحرمة الدماء والأموال والأعراض إلى أن تلقوا ربكم، إلى أن تلقوا ربكم. وقرر هذا التحريم حين صار يسأل الصحابة أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا. والحديث معروف، الشاهد من هذا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فاتخذ العلماء من هذا الحديث فائدة، وهي أو فأخذوا من هذا الحديث فائدة، وهي استحباب خطبة الناس يوم النحر. ولكن لأي شيء؟ أولا ليقرروا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الدماء والأموال والأعراض، لأن أحسن ما نتكلم به ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن نذكرهم بما يفعل هذا اليوم من الأنساك وأحكامها. نعم، لأن الناس محتاجون إلى بيان ذلك. هذه خطبة، في خطبة قبل متى؟ في عرفة. هنا قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ متى يوم الرؤوس؟ هو اليوم الحادي عشر، واليوم الحادي عشر وسمي يوم الرؤوس والله أعلم لأن الناس يأكلون الرؤوس، رؤوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم، فيسمى هذا اليوم يوم الرؤوس. فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطبة لماذا؟ لتعليمهم الرمي في ذلك اليوم، لأن الرمي في ذلك اليوم يختلف عن الرمي في اليوم الذي قبله. الرمي في اليوم الذي قبله فيه رمي جمرة واحدة فقط وهي العقبة، وهذا فيه رمي الجمرات الثلاث، فيحتاج الناس إلى تفهيمهم الشرع في هذا. وربما تكون مسائل أخرى تدعو الحاجة إلى ذكرها فيشير إليها الخطيب، ففيه أيضا هذه الخطبة الثانية في منى يوم العيد واليوم الثاني. طيب اليوم اللي بعده وش يسمى؟ يسمى يوم النفر الأول، والثالث يسمى النفر الثاني. وقولها ليس هذا أوسط أيام التشريق، قال بعض العلماء يأخذ من هذا الحديث أن يوم العيد يدخل في أيام التشريق، يدخل في أيام التشريق، ولكن هذا من باب التغليب، وإلا فإن أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها قصتها أنها كانت أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، فلما وصلت سرف حاضت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما شأنك؟ لعلك نفستي؟ قالت نعم. فقال لها مسليا لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي موطأ مالك ولا بين الصفا والمروة، وهذا وإن لم يذكر فقد صح في البخاري وغيره أنها حين طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، وهذا دليل على أنها لم تسعى بين الصفا والمروة. على كل حال قال لها هكذا وبقيت تفعل ما يفعل الحاج ولم تطوف بالبيت. ولما كان يوم عرفة طهرت من الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تدع العمرة، يعني لا تعتمر لأن فات وقت العمرة، وأن تجعله حجا، فأحرمت بالحج. وهل أمره أن تدع العمرة أن تدعها بالنية والفعل؟